وأرسل الجبال كالوتد وقسم الأرزاق فلم ينسى من خلقه أبدا أحد سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على المبعوث إلى خليقته الداعي إلى الحق وطريقته إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطر الأمطار وعدد ما غرد طير وطار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، فإن تقوى الله مؤداها رضا الله عز وجل، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هينا وكل الذي فوق التراب تراب. وأحذركم ونفسي من الدنيا فإنها إذا أقبلت بلت وإذا أدبرت برت وإذا ازدهت زهت وإذا كست أو كست وإذا حلت أو حلت. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان في المحيا يبنيها. فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها المسلمون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله العظيم أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. دائما وأبدا نقول الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين، أي أن في هذا الوجود لا يوجد هناك عالم واحد، بل إنها عوالم وعالمون متعددة، عوالم شتى، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الحيوان والدواب والحشرات وغيرها، عوالم وعالم العوالم الأفلاك. هذا هي العوالم، عالمين، عالم مبصر وعالم لا نراه غير مدين. يقول الله تعالى عالم الغيب والشهادة. الشهادة هو ما نشهده، ما نراه، ما نلمسه بأيدينا ونحسه بحواسنا. وعالم الغيب هو ما لا ندركه. لذلك قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وفي الحقيقة أن ما نبصر أقل بكثير مما لا نبصر. ومن بين هذه العوالم نتوقف اليوم عند عالم الجن. فقد كثرت فيه الأقاويل من بين جاحد لوجود الجن، وبين من هو مفرط فيه، وبين هو من بين إفراط وتفريط، وبين غلو، حتى ظن بعضهم أن الحياة كلها جن وعفاريت. وكثرت فيه الخرافات وكثر فيه الخيال، وثبت فيه ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم إن شاء الله في عدة نقاط. الجن ما بين الحقيقة والأوهام كما ثبت في الكتاب والسنة. معنى الجن، الجن هو جنة، أي أنه جن يجن جني، فهو شيء غير مرئي. الجني هو الشيء الغير مرئي بخلاف الإنس. الإنس هو الشيء المرئي. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا نوح آنس من جانب الطور نارا، آنس أي رأى. فالإنس هو الشيء المرئي. أما حكاية في القرآن الكريم حكاية عن قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم فلما جن علي بالليل، الجنة أي اختفى واستتر وأظلم واختفى، فالجني هو الشيء غير المرئي، هذه حقيقة خلقهم. فماذا عن الشياطين؟ الشياطين، الشيطان في اللغة هو كل عات متمرد، هم المردة، سواء كانوا من الإنس أو الجن أو الدواب. وعليه فالشياطين في الشرع هم عتاة الجن المتمردون فقط من الجن، وهم الفاسقون من الجن. والشياطين كثيرون، وإبليس هو واحد منهم وليس أبو الجن. فالله كلنا نعلم أن آدم هو أبو البشر، أما إبليس فهو واحد من الجن وليس أبو الجن. فهذا أولا عن الجن، معنى الجن والإنس والشيطان. إثبات وجود الجن هو موجود في الكتاب والسنة، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يظن أحد من المسلمين ولا أي طائفة من طوائف المسلمين تنكر وجود الجن، فهو موجود معلوم بذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل من ذلك في القرآن الكريم، إن الله عز وجل ذكرهم في أكثر من موضع، والله عز وجل أنزل سورة كاملة هي سورة الجن، وأخبر فيها من أخبارهم ومعيشتهم وتفاصيلهم، وأنهم طرائق وقيلة، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون الفاجرون. فالله عز وجل أخبر عن الجن في أكثر من موضع في القرآن الكريم. أما إذا انتقلنا إلى الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ولا حصرا لها. فالجن معلوم ممن هو معلوم بالدين بالضرورة. وسؤال: من أنكر وجود الجن فهذا لا ينافي الإيمان، الإيمان العقائدي، لأن تعريف الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ليس كالإيمان بالجن، الإيمان بالملائكة هو جزء، هو ركن من أركان الإيمان. أما الإيمان بالجن هو من مسلمات الإيمان بالقرآن، فنحن نؤمن بالقرآن. فأما من أنكر وجود الجن فهو ليس لناس عنه الإيمان، ولكن نقول أنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولكن إيمانه غير كامل، ولكن لا ننفي عنه الإيمان. أيضا من بعد أن تحدثنا عن وجود الجن ننتقل إلى حياة أصل خلق الجن، وهل هم مكلفون أم غير مكلفون، ما طعامهم وما شربوهم وما مسكنهم وكيف تكاثرهم. كل هذه نأخذ إشارات حقائق مما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ: هل الجن مكلفون؟ هل هم مكلفون مثل البشر؟ الجواب: نعم، الجن مكلفون، ونفهم ذلك من آيات كثيرة، لعل أبرزها ما ورد في كتاب الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن هي الغاية، هي نفسها الغاية من خلق الإنس، عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنهم محاسبون يوم القيامة، لذلك لأن منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. فإذا فهم مأمورون ومنهيون، يعيشون ومكلفون ولهم إرادة، فهم عقلاء. هذا هو مجتمع الجن كما يفهمه أهل السنة والجماعة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للجن والإنس، كما أن هناك جنة للإنس هناك جنة للجن، كما أن هناك جنة للإنس هناك أيضا جنة للإنس والجن على سواء. فالمفهوم من ذلك أنهم أيضا معاقبون. قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فإن من الجن من يدخل أيضا النار ويعذب بها، رغم أن خلقتهم أيضا هي من النار، ولكنهم يعذبون أيضا في النار. فهم محاسبون ومكلفون كما أن بني الإنسان مكلف. هذا عن أصل خلق الجن. أصل خلق الجن كما أخبر الله تبارك وتعالى: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلق الإنسان من الطين، وأخبر في موضع آخر: ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون، هو الطين. وخلقنا الجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن مخلوق قبل الإنس، والجن مخلوق من النار. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب والنطفون. فهو مما هو معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة أن الجن موجود قبل الإنس. الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس واستعمرهم في الأرض حتى أنهم عاثوا في الأرض فسادا، فقرر الله عز وجل أن يطردهم من الأرض، واستخلف من بعدهم آدم، استخلف من بعدهم بني الإنس بني آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم يحكون عن الجن، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. إن الله عز وجل خلق آدم وقرر أن يستخلفه يكون خليفة لله عز وجل في الأرض، فخلق الجن وقبل خلق الإنس. طعام الجن، قبل خلق الجن هل الجن يتكاثر وهل له نسل؟ نعم، الجن مثله مثل الإنس من ذكر وأنثى. وفي الحديث: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل الخبث بضم الخاء والباء، الخبث هم ذكور الجن، والخبائث هم إناث الجن، فهو له ذكر وأنثى ويتكاثر ويتناسل وله ذرية، بدليل قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن فالشيطان والجان عامة لهم ذرية ويتكاثرون ويتناسلون. فما طعام الجن؟ هل الجن يأكل طعام مثل طعامنا؟ يعني مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن. يقول عبد الله بن مسعود: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم، ثم سألوه الزاد، سألوه الطعام، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، أي أن طعام الجن هو العظم، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة. وفي أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: لا تستنجوا بالعظم فإنه طعام إخوانكم من الجن. لا تستنجوا بالعظم، أي لا تلوثوا بالنجاسات، لأنه هو طعام إخوانكم من الجن. وهذا قد يكون للجن المؤمن، أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم يكون أوفر ما يكون لحمة. ولكن الجن الكافر أو غير المؤمن قد يكون الأمر على خلاف ذلك، فهم يستحلون كل طعام لم يذكر اسم الله عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، بخلاف كونه عظما لحما أو ما شابه ذلك. أيضا هناك دليل على أن الشيطان قد يشرك، أو أن الجان عامة قد يشارك المسلم في طعامه وشرابه إذ لم يذكر اسم الله عليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا أتى طعامه فلم يذكر اسم الله عليه، قال الشيطان: ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. فإن الشيطان قد يشارك ابن آدم في طعامه وشرابه بشرط ألا يذكر اسم الله عليه. ومما ورد أيضا في مساكن الجن، ما هيئة مساكن الجن وما تفاصيل معيشتهم؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يبين كيف كانت مساكن الجن وكيف معيشتهم، هل هم يعيشون في القرى أم المدن، أم أنهم يعيشون في الصحراء أم الأماكن الخاوية والحياة والبراري وغيرها، أم أنهم مختلطون مع البشر يعيشون معهم. ولكن تعدد الأقاويل، ولكن من السنة من يبين أنهم يسكنون بعض الأماكن الخالية، كما جاء تحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويقول أن هذه الحشوش، والحشوش جمع حش، وهي النخل المتكاثف، وكانوا العرب يتخذونه يضعون في حوائجهم قبل أن تتخذ المراحيض داخل البيوت. فمن قبل ذلك كانوا يذهبون إلى هذه الأماكن يضعون فيها حوائجهم. وقوله صلى الله عليه وسلم محتضرة أي تحضرها الجن والإنس بغية أو بغية الأذى أو بقصد الأذى. فهذا مما ورد عن مساكن الجن. أيضا نتعلم من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله تبارك وتعالى قال الشيطان ضمنت المبيت. فمعنى ذلك أن الشيطان أو أن الجن عامة يعيش مختلط بين بني آدم في كل مكان يكونون فيه، ليس لهم مكان خاص أو كرة خاصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ابن آدم بيته ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه عند دخوله قال الشيطان ضمنتم المبيت، إنه يذكر معه ويبيت معه، وأيضا حتى أنه قد ينام معه. لذلك لابد أن يذكر الله تبارك وتعالى عند إذا أتى فراشه أو إذا أتى مضجعه. فهذا كل ما ثبت من الصحيح والسنة عن الجن وخلقهم وأصل وجودهم وطعامهم ومشربهم وتناسلهم وتكاثرهم ومساكنهم. هذه كل ما ورد فيه نص، ومن لم يرد فيه نص هو كثير تكثر فيه الشائعات. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين كاملا وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الله عز وجل أنزل الدين كامل ولا يحتاج من أحد إلى اجتهاد أو إلى أن يجتهد في تفاصيل حياة الجن. فهذا فلو كان هناك حاجة في ذلك لكان القرآن كافي وأخبرنا الله بها تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا يتوب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أخص عبده المجتبى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الجن له قدرات ميزه الله تبارك وتعالى بها عن الإنس، فمنهم من يستطيع أن يطير، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن منهم من يطير ومنهم من ينتقل من بلد إلى بلد في لمح البصر وغيرها. وأيضا أن الجن منهم من يتشكل ويتغير من صورة إلى صورة من صورة إنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجن يتشكل في صورة الإبل والبقر والغنم، كما أنه قد يتشكل في صورة إنسان بعينه. إنسان بعينه يتشكل الجن والشيطان يتصور في صورة إنسان بعينه. ودليل ذلك كما جاء في الصحيح من أن عندما اجتمعت قريش في دار الندوة يبحثون كيف الموقف مع محمد صلى الله عليه وسلم دواعته، هل يقتلوه أم يخرجوه أم يحبسوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي وأشار عليهم بمشورته فقال هذا إبليس، وقد تصور في صورة شيخ النجدين. وأيضا تصور إبليس في صورة سراقة بن مالك، وذلك يوم أن قررت قريش أن تخرج في يوم بدر. خرجت وكان أمرا واحدا كاد أن يسنيهم إلى هذا الخروج لأنهم في حرب بينهم وبين كنانة، فخشوا إذا خرجوا لملاحقة المسلمين في بدر من أن تغار عليهم كنانة. فجاءهم الشيطان إبليس لعنه الله في صورة سراقة بن مالك وهو من أشراف بني كنانة، وقال إني جار لكم، وتحالف معهم وألا يفارقهم. فعندما التقى الفريقان فريق المسلمون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وقريش نزلت كوكبة من الملائكة بقيادة سيدنا جبريل عليه السلام، هنا سحب يده سراقة بن مالك وهو إبليس الذي انسحب يده وفر هاربا. فقال قريش لماذا تفر وأنت قلت إني جار لكم؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو يرى جبريل ويرى الملائكة لذلك انسحب، فلما أسلموا بعد ذلك علموا أنه كان الشيطان. فالشيطان والجان له قدرة على التصور، وهذا من ثوابت الدين. ولكن نختم حديثنا ما بين الحقائق والأوهام بعلاقة الجن بالإنس. هذا عالم خلقه الله تبارك وتعالى، عالم الجن، وأرسل الله عز وجل لهم الرسل. قال الله كما قال الشيخ ابن حزم يقول في تفسير قوله: ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ رسل منكم أي من بني جنسكم. إذن هناك رسل أتت إلى الجن وأنذرتهم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا هو عالم، عالم الجن وعالم الإنس. فما العلاقة بين عالمين؟ علاقة عالم الإنس بعلاقة عالم الجن. أول شيء نتوقف عنده هو القرين. القرين أن لكل إنسان من بني البشر قرين من الجن أو من الشيطان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من إنسان إلا وله شيطان. فقالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. لأنه جني مؤمن أو جني مسلم. أن لكل إنسان قرين من الجن، وهذا ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما علاقة من ضمن علاقات عالم الجن بعالم الإنس؟ الوسوسة والإيحاء. أن الشيطان والجان، وعندما نقول الشيطان فإننا نتحدث عن طائفة مجموعة معينة، وانفسقت الجان ومردت وغتات الجان. أن الشيطان يوسوس، والوسوسة والإيحاء لابن آدم، يوسوس إليهم بفعل المنكرات واجتناب ما أمر الله عز وجل واقتراف ما أمر الله عز وجل ونهى عنه. فالوسوسة والإيحاء هي من علاقة أيضا الجن بالإنس. يقول الشيطان يوم القيامة عندما يقف خطيبا في أهل النار، يضرب له منبر من النار، فيقوم إبليس الشيطان يعود ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق. أصدق كلمات يقولها ولا ينفع صدقه هذا اليوم. إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي أن الشيطان ليس له سلطان وليس له حجة على بني آدم إلا أن دعاهم فاستجابوا له. فيوم القيامة من يقول أن هذا الشيطان أغواني، الشيطان يوم القيامة منه بريء. أو أن من يقول أن الشيطان هو الذي دفعني أو هو الذي أمرني، الشيطان يوم القيامة منه بريء. أيضا هذه هي الوسوسة والإيحاء. من ضمن علاقة الجان بالإنس ببني الإنس كما هي أيضا المس. ومس الشيطان مذكور في القرآن كما في آية الربا: الذين يأكلون الربا يأكلون كالذي يكون يتخبطه الشيطان من المس. وفي لغة العرب مسه الشيطان، وفي قول أيضا سيدنا أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فقيل في ذلك أن الشيطان مس الشيطان في الحقيقة أن مس الشيطان ما هو إلا الوسوسة التي أتى بها إلى سيدنا أيوب عليه السلام عندما اشتد به المرض، وقال له: إن الله عز وجل هذا من سخط الله عليك، وإن الله عز وجل لن يعافيك، وأنك ستظل مريضا أبد الدهر. فدعا سيدنا أيوب الله عز وجل بأن يكشف عنه البلاء وأن يبعد عنه هذه الوساوس التي هي من الشيطان. فمسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا العذاب وهذا النصب الذي وجده سيدنا أيوب هو من وسوسة الشيطان، ولم يكن سلطة للشيطان على بني الإنسان أو على نبي الله عز وجل وهو من المصطفين الأخيار. أيضا مما يظن البعض تلبس الجن بالإنس، وهذا موضوع في غاية الأهمية وشائك. تلبس الجن بالإنس، هل الجن يتلبس داخل الإنس ويتحكم فيهم؟ ذهب فريق من أئمة المسلمين إلى أن هذا قد يكون ورد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحدثين ومن كبار العلماء، وذهب فريق آخر إلى إنكار هذا تماما، لأن هذا يتعارض مع الشريعة من عدة نقاط. الأول أن الله عز وجل استخلف بني آدم الإنسان في الأرض، وقال ربكم إني جاعل في الأرض خليفة، فخليفة الله تبارك وتعالى ليس له عليه سلطان من الجان. كيف وهو الله عز وجل استبدل الإنسان، استبدل الجان بالإنسان، فكيف يجعل سلطة للجان على بني الإنسان؟ والأمر الثاني أن الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالله عز وجل لما كرم بني آدم على بني الجان فكيف يكون لهم سلطة؟ والأمر أيضا الثالث هو أن الله عز وجل سخر كل هذه المخلوقات من أجل الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في الوجود مسخر لخدمة الإنسان، فكيف الإنسان إذا نفسه يكون مسخرا للجان أو يكون تحت سلطة الجان؟ فهذه هي أقوال العلماء بأن ليس سلطة، ليس هناك جان يدخل في داخل الإنسان ويتصرف ويكاد أن يكون يده التي يبطش بها ولسانه الذي يتحدث به ومسؤول عن كل تصرفاته. الجان ليس مسؤول عن تصرفات البشر، وهذا ما نتعلمه من قوله تعالى ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فكيف يأتي هذا العبد يوم القيامة ويقول إن الذي بداخلي جان هو الذي كان يأمرني أن أفعل كذا وكان ينهاني أن أفعل كذا؟ فيقول الشيطان دعوتكم فاستجبتم لي، لم أكن لدي القدرة على التحكم في بني البشر، بل إننا رأينا العكس، رأينا تسخير الجان لبني الإنسان كما في حالة نبي الله سليمان. الله عز وجل سخر له الجان يعملون له ما يشاء بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الله عز وجل سخر الجان لنبي الله عز وجل سليمان، وحتى أنه كان يحبسهم وآخرين مقرنين في الأصفاد، أنه كان يحبسهم ويعاقبهم، فكيف أن الإنسان، فكيف أن الله عز وجل سخر هذا الجن للإنسان وهو نبي الله سليمان، فكيف يجعله نبي الله أيضا أيوب سخرة لهذا الجن؟ فالله عز وجل سخر هذا الجن لنبي الله سليمان، فكيف يخضع نبي الله أيوب لمس الشيطان؟ فهذا يتعارض، فما هي إلا وساوس من الشيطان. فالله عز وجل سخر كل ما في الأرض حتى الجان سخرهم لبني الإنسان. وإن من اللطائف التي نسمعها في ذلك أن رجلا جاء إلى شيخ الإسلام الإمام محمد الغزالي وقال له إني مسكون، فقال ما الذي يسكنك؟ قال يسكنني جان. قال ولماذا لم تسكنه أنت وأنت الضخم وكان رجل عريض البنيان؟ قال لماذا لا تسكنه أنت وأنت مثل الحائط؟ هكذا قال. وسمعت من شيخ الإسلام رحمه الله فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي رحمه الله هو وجميع علماء المسلمين، سمعت منه أن امرأة جاءت إليه وقالت إني بداخلي جن اصرفه عني، فعندما دخلت إلى المسجد ارتمت على الأرض وقالت وظلت تقوم بعض الحركات الهستيرية، فعلم أنها تكذب، وحتى يتبين من صدقها لكذبها أتى إلى زوجها وقال له اسمع إن زوجتك عليها جان وهذا الجان يغار منك، فلا تقرب زوجتك حتى لا يمسها شيء من الجان أو يمسك شيء منه. ففعل. فبعد أسبوع أو نحو ذلك جاءت هذه المرأة وقالت لقد برأت من الجان. هكذا قال الله شيخ الشعر سبحان الله. فالأمر فيه من الخرافات وفيه من الصحة ما التبس على المسلمين، أين الحق وأين الباطل؟ ولكن هناك شبهات، أولها أن هناك بعض الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان مثل أمراض ازدواج الشخصية أو انفصام الشخصية، أمراض مثل الصرع، والصرع موجود، ولكن هل الصرع هو أصله أن الجن التمس ببني الإنس ببني آدم؟ والله ما ورد في الأحاديث أنه كانت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعوا لي ألا أصرع، فقال أما تصبري ولك الجنة؟ فقالت أصبر وأدخل الجنة ولكني أتكشف، فقال الله لي ألا أتكشف، كانت تتكشف عندما تصرع. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بداخلها جان تسبب في هذا الصرع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتركها وهي مسخرة تحت تأثير هذا الجان، وهو نبي الله نبي الله تبارك وتعالى مرسل إلى العالمين إلى الإنس وإلى الجن، فله أيضا كلام موجه ورسالة إلى الجن فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشبهات التي نراها في هذا الأمر هو اهتمام المسلمون بسفاسف الأمور. لماذا المسلمون فقط هم الذين يهتمون بأمر الجان، مع أن الجان موجود من قبل المسلمون من قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون فقط مهتمون بأمر الجان وأنه يلاحقهم في كل مكان، حتى في بلدهم، حتى أتوا إلى هذه البلاد والشيطان والجن يلاحقهم. لماذا لم يلاحق الغرب؟ لماذا لم يذهب الجان إلى الصين أو إلى أوروبا؟ لماذا يلاحق المسلمين أينما كانوا؟ ولماذا فقط فئة من المسلمين وهي أكثرهم النساء هي التي تشتكي دائما من تلبس الجن وغيرها؟ هذه أيضا شبهات ينبغي الإجابة عنها. هل الجن فقط مخصص للمسلمين فقط أم لغير المسلمين؟ الأمر أيضا من الشبهات أن الجن منه الطائع ومنه الكافر. أما الجن الطائع فهو يعبد الله تبارك وتعالى، وأما الجن الكافر فهو عدو للإنسان، عدو لك، فكيف عدو لك؟ يكون يسخر نفسه لك. يقول بعضهم أننا نحن نسخر الجن، كيف الجن يسخر نفسه لك وهو عدو لك؟ هل سمعت أن عدو يسخر نفسه لعدو؟ فهي أيضا من الشبهات. نختم برسالة، هذه الرسالة هي من الأقوى من بين العالمين، عالم الإنس أم عالم الجن؟ الله عز وجل خلق الجن بقدرات خارقة، وخلق الإنسان وألهمه العقل، بالعقل والعلم استطاع الإنسان أن يصنع ما لم يصنعه الجن. فقد أخبر الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام أنه عندما علم أن بلقيس ملكة سبا سوف تأتيه مسلمة، قال للملك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن يصد هذا المقام سأتيك بهذا العرش. قال الذي علمه عنده علم من الكتاب، عنده علم من الكتاب، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وجميع المفسرون أن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو من بني الإنس، إنسان استطاع أن يسبق الجان بأي شيء بالعلم، فقال أنا أتيك به قبل يرد إليك طرفك. وقيل بعض المفسرين أن الذي عنده علم الكتاب هو سليمان نفسه، أيا كان سواء سليمان أم رجل من حشيته أو من مجلسه، فإن الإنسان استطاع أن يفعل ما لم يفعله الجان. صحيح أن الجان يستطيع أن يطير إلى السماء، الإنسان اليوم بالعلم سخر كل ما في الكون، الإنسان أن يطير ويصنع الطائرات ويعبر القارات، استطاع الإنسان أن يفعل ما لم يفعله الجن باستخدام العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب، فبالعلم بالثورات التكنولوجية والعلمية استطاع الإنسان أن يفعل ما لم يفعله الجن. فهذا هو الفارق بين العلم، بين الجن وبين الإنس. ونختم ونقول أن هناك أسئلة هي من باب الفراغ، الفراغ العقائدي. يسأل البعض ويقول كيف حياة الجن وكيف يأكلون؟ هل لديهم عملات؟ يتعاملون بالدرهم أم بالدولار أم بالدينار؟ هل يذهبون إلى المدارس؟ كلها أسئلة تدل على فراغ عقائدي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتغلون بهذه الأمور، ولكنها كانت 37 غزوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من 50 سرية، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتشرت الفتوحات، فكان هذا هو أهم المسلمين. ولكن اليوم المسلمون يشتغلون ببعض الأشياء من باب الفراغ العقائدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا مولانا على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا بقدرتك وحولك يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. عباد الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن شاء الله سوف تكون هناك تنبيهات عن مشروع لدعم المسجد، مشروع اقتصادي مع الأخ إن شاء الله يوشع بعد الصلاة، إن شاء الله سوف يفيد وتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر. فأعطوه من وقتكم إن شاء الله دقيقتين أو ثلاث واستمعوا له وقوموا إلى صلاتكم. يرحمكم الله.